تشرف اي حد عشان راجل بجد لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا تكبر باللي منا جدع من صغر سيدنا مقدرش استغنى عنا حبيبي وربنا بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك يا حبيبي في الأوجع طبيبي حلوة حياتي بي بالرجولة مع العجولة على قد جسمك لو جبت حتى في أي حتة كفاية اسمك دوب الرجولة مع العجولة على قد جسمك لو جبت حتى في أي حتة في اي حته كفايه بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك دموي وحبيبي في الاوجع طبيبي حلوه حياتي كتفي بكيه